أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أتتكم الساعة أغير ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل وما نور

فليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاء فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون

وذكر به وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري قال

وكلا فضلنا على العالمين. ومن ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. تبدونها وتخفون كثيرا.

وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. ونقلب أفئدتهم